الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا. وهي قاعدة عظيمة وللعبد الضعيف فيها رسالة مختصرة. إذا جئت تعبر عن قاعدة من القواعد فنصيحتي لك يا حبيب قلبي وقرة عيني أن لا تعبر عن القاعدة عن العقيدة بلفظك أنت إذا كنت تجد لها تعبيرا معينا في النصوص. فكلما كان تعبيرك عن العقائد والمعاني الشرعية متفقا مع ألفاظ النصوص كلما كان أفضل وأولى. لما؟ لأنه لا يستطيع أحد أن يجادلك أو يكذبك لأنك عبرت بالنص، والنص ما يكذب ولا يجادل ولا يعارض. وحتى لا يكون في عبارتك شيء من المداخل، إما ثغرة نسيتها أو قيد نسيته، فعبارة بني آدم مدخولة وربما ينقصها أو يزيدها ولا لا، لكن النص آمن، عبر عنه وأنت آمن. فلذلك إذا احترت بين لفظتين إحداهما متفقة مع لفظ النص والأخرى غير متفقة مع النص إلا في المعنى، في المعنى مع النص لكن في اللفظ الظاهر لا، فقدم العبارة التي تتفق مع النص دائما يا حبيبي، والله سوف تجد في ذلك لذة. وهذا الذي يعجبني في أبي العباس بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، لما جاء يثبت لك صفة اليد هل قال ويعتقد أهل السنة أن لله يد، ولا جاب الآيات التي تثبت صفة اليد؟ فعبر عن المعنى الشرعي وهو إثبات اليد بلفظ النص، فهمت؟ لما جاء يعطيك عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة المعية ماذا قال؟ جاء لك بالآيات التي تدل على إثبات صفة المعية لله، ما قال ويعتقد أهل السنة والجماعة أن لله معية تليق بجلاله وعظمته، مع أنه لو قال هذا لكان صحيحا، لكنه أراد أن يعبر عن المعنى الشرعي العقدي بلفظ النص. هذا من أعظم التعبيرات في الشريعة. ولذلك عندنا فروع بسيطة منها عقدي ومنها فقهي بس من باب التوضيح القاعدة التي هي وضحت إن شاء الله. مثلا ما يحرفه أهل البدع تعبيرنا عنه بالتحريف أولى من تعبيرنا عنه بالتأويل، لأن الله سماه في القرآن يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يخرجون الأدلة عن دلالتها الظاهرة إلى معان غريبة أجنبية عنها. والتحريف هو التغيير، تغيير النص إما لفظا أو معنى. فإذا لا تقول والله أول أهل البدع الوجه إلى الذات، قل حرف أهل البدع الوجه إلى الذات، لا تقل أول أهل البدع اليد إلى النعمة، قل حرف. ولأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل، لكن التحريف كله باطل، فلماذا تعبر بعبارة لم تذكر في الشرع ومحتملة للحق والباطل؟ عبر بالتحريف المذكور في الأدلة ولا حق فيه أبدا. بل أيهما أولى عندكم في القاعدة الكبرى الفقهية، أن نقول الأمور بمقاصدها ولا الأعمال بنياتها؟ التعبير الثاني أحسن. لما؟ مع أن التعبير الأول يؤدي الغرض، لكن بما أنه معنى شرعي فالتعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. أيهما أفضل عندكم، أن أقول الله لا شبيه له ولا لا مثيل له؟ لماذا اخترت لفظ المثل وتركت الشبيه؟ لأن نفي المثل هو المذكور في القرآن، ليس كمثله، لم يقل كشبهه، إذن عبر بعبارة النص أنت. فلا تضربوا لله الأشباه ولا الأمثال؟ الأمثال. فلماذا تترك عبارة النص الواضحة الظاهرة وتعبر عنها بمعناها؟ ما دمت قادرا ومستحضرا دلالة النص فاذكره، اللي أمامك تنقطع حجته، ما يقدر يكذبك ولا يقدر يدخل عليك مداخل. فالتعبير عن الأسماء والصفات بألفاظها أولى. فإذا جاءك مبتدع وقال إيش تعتقد في وجه الله؟ قل ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. يا أخي أنا ما ذكرت أبي عقيدة كنت في يد الله، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، خله يعارض، خله يحرف. هل تعتقد أن الله ينزل في السماء الدنيا إلى السماء الدنيا؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هذا التعبير أحسن من قولك نعم أثبت نزولا لله لائقا بجلاله وعظمته، مع أن التعبير هذا صحيح، ولكن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى.